بسم الله الرحمن الرحيم. التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أي l'explication de البيقونية في علم الحديث مصطلح الحديث. Et on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, le sharh de notre frère الشيخ Abu Hatim Saïd bin Da'as Al-Yafi'i rahmatullah alayhi. Tahmounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahu Allah ta'ala, cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wahdah, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh, sallallahu alayhi. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخذنا أمس الحديث المرفوع فما هو تعريف الحديث المرفوع تفضل هو ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو صفة أو إقرار أو صفة خلقي أو خلقي أحسنت ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو إقرار أو صفة بس كل مرفوع إلى صحيح أو ضعيف عندك يبقى ضعيف نعم دونك المرفوع سيبا فقسمه صحيح لماذا؟ لأن المرفوع يعود إلى المتن نعم يعود إلى المتن بس هنا قال رسول الله وفعل رسول الله سيبا مرفوع نعم إسناد لمنقطع أو أو يان ضعيف أو يان كذاب عندي حديث مرفوع فاتيخ كده صحيح فالمرفوعات منها الصحيحة ومنها الضعيفة ومنها المنكرة ومنها الموضوعة اكستر فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيصبح المرفوع لكن هذه الإضافة ينظر اسكال الصحيحة أم لا بيان سور وغبيان شروط الصحيح جو صحيح أو جو حسن كنا بيبي هذا المرفوع إن شاء الله سهل فائدة دو توسع c'est de connaître quand les muhaddithoun ou les a'imma dans leurs livres ou leurs durus t'entends هذا الحديث مرفوع tu sais c'est quoi اي رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ça sera اما une parole اما un acte du prophète صلى الله عليه وسلم contrairement au موقوف et au مقطوع qu'on a vu امس اما الموقوف on l'a pas encore vu ما معنى المقطوع ما اضيف الى التابعي هذا المقطوع من هو التابعي هو من اتبع الصحابة بإحسان لا ومن لقي الصحابة من لقي أما من اتبع حتى نحن نسي دو سويبغ الصحابة فمن لقي celui qui rencontre لماذا on n'a pas dit من رأى pourquoi on a dit من لقي pourquoi on n'a pas dit من رأى الصحابة بعضهم عنده سواد الأعمى نعم ربما بعضهم il est aveugle il l'a pas vu لكن il l'a rencontré Enfin, rencontrer, ça englobe les aveugles. Fali hada al-ulama, hatta fi sahabi, on va voir hada. Anna sahabi man laqiya rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est plus précis que man ra'a. Léana ba'dahum, rubbama, il est aveugle, il l'a pas vu. Est-ce que c'est pas un sahabi? Si. Tant qu'il l'a rencontré. Fali ta'bir bi al-luqi, aïe la rencontre, c'est adaq que al-ru'ya, aïe la vision. فلهذا الشيخ سعيد قال إلى رابورت التعريف التابعي هو من لقي الصحابة هذا أحسن c'est plus précis que من رأى واليوم on prend deux autres أقسام إن شاء الله المسند والمتصل قال رحمه الله والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن هذا هو المسند أي المتصل الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Et on a vu ce شرط. شرط الاتصال. On avait expliqué في شروط الصحة. Donc ce نوع c'est lié avec الإسناد. On est revenu les deux premiers les deux قسم qu'on a vu أمس c'était par rapport au متن المرفوع والمقطوع. الآن هذا c'est lié avec الإسناد. قال ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت المسند من الحديث وهو كما ترى ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تعريف الحاكم على الصحيح خلافا للحافظ ابن حجر رحمه الله سيأتي معنا اختلفوا في هذا في هذا القسم اختلفوا في التعريف وضع أن الصواب إن شاء الله لمع الحافظ قال وتعريف الحاكم له في كتابه القيم معرفة علوم الحديث تقدم معنا هذا الكتاب. On a vu dans la مقدمة qu'on a fait في علم الحديث أن الحاكم سمن أول من كتب في هذا الفن إلى ليفر سلب معرفة علوم الحديث. قال هو تعريف الخطيب في الكفاية إلا أنه جعل انتهاء إلا أنه جعل انتهاءه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغالب وقد ينتهي إلى غيره وإطلاق المسند عليه نادر. Donc est-ce que le musnad il doit forcément aller jusqu'au prophète عليه الصلاة والسلام et l'isnad أم لا؟ الآن يا خلاف في هذا. قالوا أما الحافظ فعرفه في نكته الحافظ بن حجر قال بأنه ما روي بسند ظاهره الاتصال. ça vous montre la précision de الحافظ بن حجر. ظاهره الاتصال en apparence il est متصل لكن il peut avoir une illa, il peut être شاذ. قال إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعزاه للحاكم ولم يصب. نعم لأن الحاكم إلى بسيط هذا. قال لأن الحاكم جعل من شروط الحديث المسند أن لا يكون في إسناده مدلس. ساس من شروط الحاكم ينظر التدليس. أما الحافظ قال ظاهره الاتصال فساس انقلب حتى عن عنة المدلس تصنع بغى بعد لأن المدلس سيجي عن فلان المدلس سيجي عن فلان وربما لا pas rencontré c'est du تدليس. فالتعريف الحافظ ينقلب هذه الحالة. أما الحاكم لا الحاكم من شروط الحديث المسند أن لا يكون في إسناده مدلس حتى يا اتصال حقيقي. أما المدلس ربما on a pas rencontré اتصال si tu viens chercher il a jamais rencontré فلان يجي عن لكن il a jamais rencontré. قال فلو أراد أن المسند ما ظهر فيه الاتصال لا ما اتصل إسناده في نفس الأمر لما أخرج رواية المدلس منه لأن ظاهرها الاتصال. دونك يا خلاف بين الحاكم رحمه الله والحافظ ابن حجر. قالوا على تعريف الحافظ يدخل في المسند رواية المعاصر عمن عاصره ولو لا بانكونتري لأن عند الحافظ الشرط المسند أنه إلى متصل في الظاهر. قال ورواية المدلس عمن سمع منه بلفظ محتمل للسماع وعدمه. نعم لتعريف ذو الحافظ في غطخ توسع كونترمون تعريف ذو الحاكم. قال لأن ظاهرهما الاتصال مع احتمال عدمه في نفس الأمر. نعم ظاهر المسند في الاتصال ولو أبخي دي غشيخش ربما إلي با متصل لكن هم الحافظ ابن حجر إلى باشترط أنه لابد من السماع لا. قالوا على تعريف الحافظ أيضا يدخل في المسند ما اتصل إسناده في نفس الأمر من باب أولى. لا شك فالحافظ son تعريف إلي أوسع ça englobe bien sûr s'il y a vraiment un اتصال le chat qu'on a vu في الصحيح c'est مسند l'exemple qu'on a vu في الصحيح. كذلك عنده أنه l'essentiel c'est qu'en apparence il est متصل. Donc il fait rentrer maintenant un Raoui qui a vécu à l'époque d'un Raoui et il ne l'a jamais rencontré. Ça rentre fi hada. كذلك عن عنة المدلس ça rentre fi hada. Et tout ça on verra inshallah. قال كما نص الحافظ نفسه على ذلك في النكت. قال وتعريف الحافظ للمسند هو الأقرب. Donc Cheikh Saïd après t'avoir cité le bref khilaf qu'il y a entre Al-Hakim et autres, Al-Hafid et autres, le khilaf il est bien Al-Muhaddithin, fi ta'rif Al-Musnad, Cheikh Saïd il radjah anna Al-Aqrab c'est Qawl Al-Hafid ibn Hajar, rahmatullah alayhi. Et na'am c'est Al-Aqrab. Al-Musnad, comme on va voir, anna Al-Muhim, c'est que Zahiruhu, yani Ittisal, ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fulan, قال سمعت فلان أو عن فلان أو حدثني فلان أخبرني فلان جزك النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي مسند سافي سقطق المنقطع سافي سقطق المعضل كما بابوا أي ديشين ترانسميسيون كي سوا با متصلة. أما الشرط كي لا سيت الحاكم أو إلى في سقطق المدلس اكسترا فهذا فيه نظر. قال ولأن الحافظ خرج بتعريفه بعد خرج بتعريفه بعد الاستقراء التام كما نص نفسه على ذلك في النكت. نعم et ça montre la force et l'importance des définitions de l'Hafid ibn Hajar. Il a étudié Kutub Ha'ula al-Ulama. Il a étudié leur ta'arif. Et il s'enroue avec un ta'arif qui rassemble en général Kalam al-A'im. Enfin, c'est pour ça que ces ta'arifs, ils sont beaucoup plus précis que ta'arif al-Hakim. Wa istafada min ibn al-Salah, comme on a dit. لأن تعريف من الصلاح طيبة لكن الحافظ استفاد من هؤلاء جميعا تيتسوم عن تعريف كأقرب c'est pour ça que ننصح نحن بالعناية بتعريف الحافظ خاصة في النزهة في النزهة إلى التعريف طيبة في النكت كذلك بخصيص قال والحافظ هو هو في الاستقراء لصنيع المحدثين نعم أنه إلى فان فوق Et il a fait un travail عظيم في هذا الفن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه الاستقراء ما معنى الاستقراء ça vient de القراءة أي il a lu كلام العلماء il a lu leur livre c'est ça الاستقراء تتبع il a suivi ثم à la fin il retire des choses et il te cite un تعريف تعريف كجامع en général قال ولأن تعريفه أوضح في المغايرة بين أقسام الحديث المذكورة et on va voir avec المتصل كذلك وبابور كاين ديفيرونس قال وحكم المسند انه يحكم عليه على حسب حاله والمعتبر في تسميته مسندا ظهور الاتصال مع الرفع على الصحيح دو شوز بور المسند سي امبورطون سا بور فير لا ديفيرونس افيك لو قسم دابري الاتصال والرفع الرفع سي المرفوع اي يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم سي سال المتصل او المسند اقصد مثلا المسند قلنا هذا سي المسند وغتر تعريف الحافظ أنه ظاهره الاتصال فلان عن فلان حدثنا فلان أخبرني فلان سا سي لو برومي شرط في المسند برومي شرط دونك ظاهر الاتصال لو دوزيام سي أنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسند للسند يفو كي سوا متصل Et il arrive jusqu'au prophète alayhi salatu salam. Huna. Vous allez voir que le qism qu'on va voir l'un d'après, et c'est muhim, il l'appelle al-muttasil. Le deuxième al-muttasil, la même chose, dahiruhu al-ittisal, l'anahu il s'appelle muttasil. Donc ça c'est un qism, il te montre al-ittisal. Il te montre que cette narration elle est muttasila. Lakin hada c'est pas forcément ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut être ila sahabi. Ça peut être ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence entre al-musnad et al-muttasil. Al-musnad, ils ont cité pour le comprendre comme قال on répète le kalam الان قال والحافظ قال وحكم المسند انه يحكم عليه على حسب حاله والمعتبر في تسميته. C'est ça l'important. وَالْمُعْتَبَرْ فِي تَسْمِيَتِهِ مُسْنَدًا ظُهُورَ الْإِتِّصَالِ Ça ne veut pas dire qu'il est forcément muttasil. Lakin fi al-zahir il est muttasil. Lakin avec les recherches, بعد, tu peux très bien trouver une illa ici, مثلاً. Ici. En vrai, lui, il n'a pas rencontré lui. Lakin fi al-zahir, أنه il est muttasil. Lakin avec les recherches, les ulama, ils peuvent trouver une illa. Ce narrateur, en fait, il n'a pas entendu ce hadith de Fulan. Et il te cite kalam a'imma. Comment il fait l'imam Daraqoutni fil ilm Cheikh Mokbila rahmatullah alayhi fi hadith mu'alla, souvent il cite hala. Foulan fil haqiqa, il n'a pas rencontré Foulan. Lakin ça c'est ba'd al-bahd, amma fil zahir il est muttasil. Donc le musnad yakfi al-ittisal fil zahir. Deuxième chose, qala wa al-ittisal ma'a al-raf'a, ala al-sahih. Il faut que le musnad il soit marfou'a, ay ila al-Nabi alayhi sallallahu alayhi sallam. Ala al-sahih ya khilaf. بعضهم يديز لا بعضهم يزابل المسند طوكيا إسناد متصل لا بالمسند لكن في الحقيقة si on cite pas le deuxième point il y a plus aucune différence entre le musnad et le muttasil mais بعضهم il faut pas la différence et صحيح c'est qu'il y a une différence on différencie le musnad ça va jusqu'à النبي صلى الله عليه وسلم le muttasil ça peut aller jusqu'à sahabi ça peut aller jusqu'à النبي صلى الله عليه وسلم أهم شيء c'est qu'il y a إسناد متصل c'est pas forcément إلى النبي عليه الصلاة والسلام قوله والحافظ أو قوله وحكم المسند أنه يحكم عليه على حسب حاله المسند صادقون دو حال كذلك لأن سيكوا للشروط دو الصحة كي موك يموك دي شروط دو الصحة بختموت خلال المسند إلي با فرصيما صحيح كسي كي سيت أن شرط Hein? Al-Adala. Hum, l'essentiel, c'est qu'ils soient muttasil. Amma rubbama hada, il est daif. Enfin, le hukm du hadith, tu diras daif. Fihi fulan. Faut bien comprendre, hada. Anna al-musnad, c'est ittisal al-sanad jusqu'au prophète sallam. Au rubbama, fulan, il est shad. Bien comprendre, anna, ce qism kadalik, صحة، سادépend de l'étude de l'islam. أما أنت، tu comprends من كلام أهل العلم quand ils disent المسند، c'est qu'il y a إسناد ظاهر والاتصال jusqu'au prophète صلى الله عليه وسلم. Après il y a des في المسانيد il y a du ضعيف، il y a du صحيح، il y a du من هذا. Un exemple الآن، si vous avez compris هذا، إن شاء الله c'est compris، c'est سهل. Il a cité comme exemple المسند قال. Est-ce qu'il a cité le khilaf? Naam. قال فإذا لم يشترط ابن حجر حقيقة الاتصال. Naam. Le Hafiz ibn Hajar, il a pas شرط حقيقة الاتصال. C'est pour ça que même un mudallis qui dit an, on verra cette mas'ala. Un mudallis quand il dit an, il a pas forcément rencontré ce narrateur. Ibn Hajar, il fait quand même rentrer في التعريف. Et c'est ça le sahih. قال يدخل فيه الانقطاع الخفي كعن عنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه. فإن المسند قد يكون منقطعا في الحقيقة. نعم المسند peut être منقطع في الحقيقة لكن في الظاهر il est متصل. Il n'y a pas de coupure في السند. هذا في الظاهر. قال مثال المسند قال البخاري رحمه الله حدثنا مكي ابن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث اللي في صحيح البخاري سأ مسند سأ حديث مسند أي إلي متصل بل إلي متصل حقيقة إلي في البخاري إيه سباش كوب خفت عليه الصلاة والسلام هذا فالمتصل إلي فخصما مرفوع لأن سباش كوب خفت عليه الصلاة والسلام أنا ربما جدي المتصل إلي فخصما مرفوع المسند المقصود. Est-ce que Al-Marfou, il est forcément musnad? Non. Lesh? Il peut y avoir un qita'a ou... Non. Parce Al-Marfou, on a dit, il n'y a pas de sanad. L'essentiel, il n'y a pas de rassoul. Ou alors, le ta'liq, on avait dit. Quand l'imam Bukhari, il cite un hadith bidoun sanad, il est marfou. Si il dit Al-Nabi sallam, c'est un marfou. Ou alors, bidoun sanad. Il y a une différence. Al-Musnad, il est forcément marfou. Al-Marfou, ربما il n'y a pas de sanad. Ou il manque, il y a un inqita wadih fi sanad. Vous remarquez qu'il y a un lien entre les anwa'. C'est pour ça que c'est important de suivre et c'est important de faire muradja'a. Lian ahyanan dans un qism, on va citer des choses qu'on a vues avant. Si la muradja'a n'est pas bonne, c'est tat'ab. Khasatan à force, les aqsam, tu vas arriver à 10, 15, 20, 30. Rubama tat'ab. Lian a bien maîtrisé le début, c'est muhim. C'est pour ça que nous on répète souvent. Hada al musnad. Hada, c'est compris. On finit كلام الشارح شيخ سعيد رحمه الله عليه قال وقول الناظم ولم يبن اي لم ينقطع فاساسا الشرط في المسند انه يبا انقطاع ظاهر يبا انقطاع ظاهر كونترمون مرفوع كما نبي يبا انقطاع on l'appellera toujours مرفوع اما المسند لا il faut que le sanad في الظاهر soit متصل et jusqu'au prophète عليه الصلاه والسلام على الصحيح قال راجع اللسان والقاموس الى اخره deuxième قسم قال الناظم رحمة الله عليه وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. Et vous remarquez الآن que المتصل والمسند ça se ressemble. إلا on a fait la différence نحن هنا أن المسند على الصحيح il faut que ça soit إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالموقوف موقوف ça sera pas un مسند. Sauf si on précise. Amma al-asl c'est hada. Pour faire la différence. Lakin al-ulama, kama dhakarna, la avas. Il y en a, ils ne mettent pas forcément ce short. Tout ça c'est des istilahat. Et fil haqiqa, l'important c'est de connaître al-isnad. Est-ce qu'il est muttasil? Est-ce qu'il n'y a pas d'illa? Est-ce qu'il n'y a pas de choudoud? Thumma, savoir est-ce que kalam al-rasoul il est sahih? Kalam al-sahabi il est sahih? Hada, c'est ça l'aham. Qala. عرف الناظم في هذا أو عرف الناظم في هذا البيت المتصل من الحديث بما لا يفصل بينه وبين المسند صحيح وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. Il a cité deux points pour le متصل. C'est quoi? Le premier point عندك. إسناده للمصطفى. نعم, t'as un verset. سهل. Il faut que l'isnad va jusqu'au prophète عليه الصلاة والسلام. Et l'autre point عندك. Que l'isnad soit متصل. أن الإسناد يكون متصلا. C'est quoi les deux points du مسند؟ المسند. Celui qu'on a vu avant. Al-Ittisal fi al-Zahir. الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يا اوكن ديفيرونس المتصل والمسند. فلهذا قال الشيخ سعيد عرف الناظم في هذا البيت المتصل من الحديث بما لا يفصل بينه وبين المسند. C'est exactement la même chose. في الحقيقه il y a une différence. La différence c'est في الرفع. المتصل الى مرفوع او المسند الى مرفوع والمتصل الى pas forcément مرفوع. Ça peut être un ittisal الى الصحابي. قال ولا يجعل بينهما فرقا وهذا معيب في التعريف. صحيح, لأن التعريف doit être précis. Un تعريف أو الحد الحدود comme on a appelé au départ, c'est fait pour différencier ce qu'est de celui-là. ففي الحقيقة هذا من تقد على الإمام البيقوني رحمة الله عليه, لأن il n'y a pas de différence, il décide l'un après l'autre, et في الحقيقة il n'y a pas de différence. قال وهذا معيب في التعريف والحدود حيث عرفها أو عرفهما بما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق تعريف الاتصال في الصحيح. شروط الاتصال أو parmi les شروط الصحيحة لاتصال السند تقدم معنا. قال في الصواب في تعريفه إذن ما اتصل إسناده إلى منتهى. C'est quoi la différence إلى منتهى و dans le تعريف de البيقوني إلى المصطفى. إلى منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. T'as deux lafs. الحقيقة هي الديفيرونس عند من؟ تفضل. قد يكون إلى الصحابة. أحسنت. إلى منتهى قد يكون إلى قد يكون إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. إلى منتهى أي jusqu'à la fin. Tu peux avoir un sanad هكذا, خاصة سند نازل. Tu peux avoir فلان عن فلان عن فلان عن فلان. C'est un تابعي أو un صحابي. إلى منتهى أي lui المتصل. Et c'est ça صحيح, c'est que le isnad il soit muttasil jusqu'à la fin. La fin ça peut être le prophète, ça peut être un sahabi, ça peut être un tabi'i. Amma al musnad, on a dit an al isnad doit être muttasil fi al-zahir jusqu'au prophète عليه السلام. Ça change tout. قال فالصواب في تعريفه اذا ما اتصل اسناده الى منتهى فيشمل ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى غيره وبهذا يثبت الفرق بينه وبين المسند عند التأمل. مفهوم؟ الآن نحن on a les deux تعاريف et on a une différence. On sait que c'est un مسند ظاهره الاتصال إلى النبي عليه الصلاة والسلام et المتصل إلى متصل إلى منتهى. قال البلقيني في المحاسن مع المقدمة فيخرج بهذا كل من قطع سنده ولم يتصل فلا يطلق عليه متصلا. تمام. وما بغى المعضل وما بغى المنقطع وما بغى المرسل. توسع يا خلل يا انقطاع في السند. تجيب متصل. فالمتصل إلى متصل. يا دي contraire au متصل qu'on verra إن شاء الله. قال تركي حفظه الله في شرحه المتصل خني قسم المتصل حتى هو الى سيتين الى انتهائه. دونك سي با فورسيمون المتصل الى النبي عليه الصلاه والسلام, لا هذا سي المسند. قال وهو اما ان يتصل اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم او يتصل اسناده الى احد الصحابه من قوله. نعم, دونك سي با فورسيمون الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال وأما قول التابعين إذا اتصل الأسانيد إليهم فلا يسمونه متصلا إلا بالتقييد. قال فلا يسمونه متصلا في حال الإطلاق وأما مع التقييد فجائز. نعم, أما مع التقييد أنجي متصل إلى سعيد بن المسيب هذا يجوز, فبالتقييد لا بأس. لكن المتصل في الحقيقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي, لكن بالتقييد لا بأس إلى التابعين. قال ابن الصلاح رحمه الله ومطلقه ونتوقف كلام الأخ تركي. قال المتصل يقع على المرفوع والموقوف. تمام, دونك على المرفوع والموقوف. L'essentiel c'est de bien faire la différence avec le musnad qui est forcément إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. أما المتصل لا. إلى سيتي كلام العراقي. وإنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع. المقطوع أي كلام التابعي قال في حالة الإطلاق أما مع التقييد فجائز. هذا كنا استمع مع التقييد نعم جائز. متصل إلى سعيد بن سيب إلى دي أو إلى الزهري أو إلى مالك. ثم تنبيه قال الفرق بين المسند والمتصل والمرفوع. هذا في الحقيقة vous pouvez répondre لأن ces trois أقسام on les a vu. الآن si on fait les trois. قال المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن. المرفوع tu regardes le متن. يا إسناد أو يا انقطاع مثلا أو يا vraiment pas d'isnad du tout ça s'appellera مرفوع. لأن tu regardes هنا المرفوع c'est إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمتى أضيف إلى ذات خير الخلق أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو المرفوع من غير نظر إلى اتصال السند أو انقطاعه. لهذا لو الشيء ما كون في الآن يبقى متصل يبقى منقطع يبقى نبقى زبور دي سند جتو. لمن بخاري رحمة الله عليه دي قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم سكون أبل المعلق. Ça c'est Al-Marfou. Ça va être quoi la différence avec le Muttasil et le Musnad? D'après ce qu'on vient de dire là, ça va être quoi la différence? Al-Ittisal. Al-Marfou il peut être Muttasil, il peut ne pas être Muttasil. Amma al-Musnad ou al-Muttasil, la boud qui est un Ittisal. Walaou fi al-Zahir. Qala. Wa amma al-Muttasil fa yunzar fihi ila hal al-Sanad min hayt shart. من حيث شرط ذكر كل راوي وسواء رفعه أو وقفه. المتصل هذا مرفوع هذا المتصل المتصل يفوك يعني اتصال ولو في الظاهر سابو علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره ونادي الصحابي أو التابعي بك التقييد توسع. Ces deux, ittisal al-sanad ila muntaha. Que ça soit Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou sahab. Hada, mafhoum. Ça c'est al-muttasil. Baqi al-akhir. Nahnu, c'est la différence l'un entre le 2 et le 3. Entre le muttasil et le musnad, c'est quoi la différence? Musnad ya'ud ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa al-muttasil ya'ud ima ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ahsant ila ghayri hada. Qala wa amma al-musnad fayunzar fihi إلى الحالين معا حال السند والمتن. Et ça c'est طيب. Et ça on n'avait pas précisé. أن المسند tu regardes l'isnad il faut qu'il soit متصل ولو في الظاهر كذلك tu regardes le متن il faut que ça arrive jusqu'au prophète عيسى السلام. فالمتصل أو المسند il est متصل et il est مرفوع. ففي الحقيقة المسند c'est le résultat des deux qu'on vient de voir. Il est مرفوع et il est muttasil. Ça s'appelle musnad. Amma al-muttasil, il n'est pas forcément marfou'. Et le marfou', il n'est pas forcément un muttasil. Qala wa amma al-musnad fa yunzar fihi ila al-halayn ma'an hal as-sanad wal mat fa yajma' shartay al-ittisal walaw fi adh-dhahir wal raf' fa yakun akhas min kulli minhumā. Na'am. Qala fa kullu musnad marfou' kama taqaddam. Qala wa kullu musnad muttasil. وليس كل مرفوع مسند. ليس كل مرفوع مسند. إلى الآن مرفوع. On a donné l'exemple ici. ربما il n'y a pas de sanad. Et on l'appelle مرفوع. Donc tout مسند il est مرفوع. Et c'est pas chaque مرفوع qui مسند. قال ولا كل متصل مسندا. كذلك c'est pas chaque متصل qui مسند. المسند jusqu'à النبي صلى الله عليه وسلم. Muttasil, c'est pas forcément jusqu'à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il peut être Muttasil ila muntaha ila sahabi. Enfin, est-ce qu'il sera marfou'? La. Hada le khulasa de Cheikh Turki al Tayyib. Et là, vous avez vu qu'il y a un lien entre le marfou' ou le musnad ou le muttasil. Kadhalik al mawquf qu'on verra plus tard. Naam, et cette khulasa, Cheikh Turki l'a pris de An-Nukat. للحافظ ابن حجر على ابن الصلاح فهذا سيسكونديزي أن الحافظ ابن حجر يعتني بهذه الفروق جدا إلي بخيسيدان ستعارف جدا ورحمة الله عليه فهذا والله تعالى أعلم فغيزي بيان هذا الآن سي بيان دو تخوي دي أمثلة pour voir si vous avez compris. Vous cherchez un مثال pour المسند et un مثال pour المتصل. المتصل vous cherchez un mithal ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou un mithal ila as-sahabi. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.